بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأحمد الله عز وجل أن وفقني وإياكم إلى حضور هذا المجلس، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتممه علينا، وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينور بصائرنا، وأن يستعملنا في نشر شرعه ونفع خلقه، وأن يبارك في أقوالنا وأعمالنا، وأن يخرج من أصلابنا من يخدم دين الله عز وجل فيشارك في نشر شريعة الله عز وجل وإعمار الأرض بما يعود على نشر دين الله بالإتمام والكمال، وعلى واقع الناس بالنهضة والتنمية والارتقاء والرقي. أيها الإخوة الكرام، هذه السلسلة من هذه المحاضرات، والتي تعد من باب المحاضرات النوعية، وهي محاضرات نخبوية، لأنها تتكلم عن المفاهيم وعن مفاهيم التأصيل. وكلما كان الإنسان طرحه العلمي مرتبط بتجلية المفاهيم ومعرفة المرتكزات التي تقوم عليها العلوم أو تقوم عليها المعارف، كلما كان أكثر عمقا في حياته التحصيلية، وكلما تعرف على العلائق والعلاقات والروابط بين العلوم من أصولها وفروعها وكليها وجزئيها، كلما كان أكثر نضجا في تعامله مع العلم ومع الواقع الذي ينفذ فيه هذا العلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أنه دائما لا يأخذ المعرفة بشكلها ونهاية مخرجها، بل لابد أن يتمعن في المعرفة من جميع وجوهها، من حيث أصولها وما ينبني عليها من فروع، ومن حيث نشأتها، ومن حيث حملة العلم، ما هي أدواتهم في استنباط هذا العلم وبنائه ونشأته وتاريخه وتحريره وتدوينه، وغير ذلك من المفاهيم التي ترتقي بفهوم طالب بأفهام طلاب العلم حتى يصلوا إلى مصاف العلماء النبلاء. ونحن في عصر أيها الإخوة تكثر متغيراته، تكثر المتغيرات فيه وتتعدد، والناس بحاجة إلى أن يعرفوا العلوم التي قامت عليها الشريعة أو قامت على الشريعة حتى يقربوها للناس، فتكون على مستوى هذه المتغيرات من حيث بيانها وتوضيحها للناس وبيان دورها في بناء المجتمعات. ومن ذلك ما يتعلق بالفقه، فإن الفقه هو علم يعنى بالجوانب العملية للمكلفين، ولذلك تجد أن موضوع الفقه هو أفعال المكلفين والأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، من حيث الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. وخطاب الله عز وجل متعلق بأفعال المكلفين، سواء على جهة الحتم إما بالأمر أو بالنهي، أو عدم الحتم في أمر أو في نهي، أو في الأمر المسكوت عنه ويسمى المباح، كل هذه تسمى أحكام الشريعة. وهناك أحكام شريعة تكليفية وأحكام وضعية، والمقصود بالتكليفية التي يؤمر العبد أن يحصلها وأن يقوم بعملها، والوضعية هي أمور وأوصاف تكون في الأحكام لا ينبني حكم إلا على وجود هذه الأوصاف، كأن تكون شروطا أو تكون أركانا أو تكون موانعا أو تكون رخصا ونحو ذلك من المسائل تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى. الفقه أيها الإخوة الكرام هو علم يعد أساس وقاعدة كلية ينطلق منها النجاح في بناء المجتمعات على جميع المستويات، لا في على مستوى الفتوى الشرعية وعلى مستوى القضاء الشرعي وعلى مستوى السياسة الشرعية كذلك، كما أن هذه الأمور الفتوى والقضاء والسياسة الشرعية كلها تتعلق بعبادات الناس فيما يتعلق بالفتوى، وأمور تتعلق بالأحوال الشخصية للناس تتعلق بالقضاء والفتوى كذلك وفي السياسة الشرعية، وأمور تتعلق بما يتعلق بالقضاء في كونه مجال من مجالات إلزام الناس بإحكام الله عز وجل عند الخصومة. هذا هو الفقه بقاعدته وأصله وانبساطه على أرض الواقع. ولذلك لو تنظر في مدونات الفقهاء ستجد أن كل مجال مجالات الحياة الفقهاء فيه كلام. الفقهاء بدأوا بكتاب المياه وحكم المياه كونه طاهر طهور نجس وما يتعلق بالتطهر به ونحو ذلك وأحكام الوضوء والآنية وغير ذلك، إلى أن وصلوا إلى باب الإقرار الذي يصدر من الإنسان عند تعبيره عن حق له أو عليه. انظر ما بين هذا كله مطروح في الفقه. إذن الفقه هو عبارة عن ديوان كامل لبيان أحكام أفعال الناس، وهذا يؤكد إلى أن الشريعة لا يمكن أن تنحى عن الحياة مطلقا، لأن الشريعة جاءت لتحكم على أحوال الناس وتبين أحوال الناس بطريقين: من ناحية الدلالة على الخير والإرشاد إليه وبيان مضانه وتحذيرهم من الشر وبيانه وبيان مضان الوقوع فيه وتحذيرهم منه، فجاء في الخير فتح الذريعة وجاء في الشر سد الذريعة. والطريق الآخر هو ما يتعلق بإيجاد السبل النافعة والمهيئة لنجاح في الدار الآخرة. فالأحكام التي في الدنيا إن عمل بها العباد تيسر لهم السعة في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. ولذلك يقول أهل العلم رحمه الله كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى وابن تيمية وغيرهم، يقولون أن أحكام الدنيا مطية لأحكام الآخرة من حيث ما يرتبط بها من جنة ونار ومن حساب وغير ذلك من المسائل. هذه لفتة بسيطة لبيان الفقه ومقامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. جاء في رواية عند أبي يعلى في مسنده فيها كلام زيادة أنه قال: ومن لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تفقيه الصحابة، وكان يقول في حال ابن عباس لما صلى بجواره قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك كان ابن عباس مدرسة من مدارس الأئمة في الفقه ومنهج بيان الأحكام في الفقه الإسلامي. ولذلك يحرص الإنسان على أنه يتفقه في دينه حتى يكون على درج هذه الخيرية. الفقه منه ما يجب أن يتعلمه كل الناس وما لا يسع المسلم جهله منه، وهذا ظاهر وبين ومعروف ومعلوم بأدلته ونصوصه. وهناك أحكام تخص بعض الأشخاص أكثر من البعض، مثل أحكام البيع البيع والشراء تخص التاجر ومن يضرب في الأسواق، أحكام الزكاة تتعلق بالتاجر ومن له أغنام وبهائم وزرع ونحو ذلك، وهناك أحكام الحيض وما يتعلق بالنفاس يرتبط بالنساء لأنهن يتعرضن لمثل هذه الأحكام، وهكذا. بل إن الأحكام قد انصبت حتى على ممارسة المهندس في بنائه للبيت، فإن الفقهاء تكلموا عن قضية العلو هل يتبع الدنو ما تحته أم لا. مثال: لو كان إنسان يريد أن يبني مسجدا ويقول: أجعل في الدور الأعلى سكن الإمام والمؤذن وتحته مصلى الناس أو المسجد يصلون فيه الناس، هذا في كلام للعلماء. قضية استقبال القبلة واستدبارها في المباني هل تستقبل أو تستدبر ونحو ذلك من المسائل، وتكلم عن قضية الصلاة أمام المرآة وما يتعلق بذلك، وتكلم عن قضية إذا كانت تمة كوة مفتوحة على الجار هل تغطى أو لا تغطى، تكلموا كذلك عن ذلك، تكلموا عن لو كان ضرر في البنيان يعود على الناس بالإضرار فهل يزال أو لا يزال، تكلم الفقهاء عن ذلك. كل هذه المسائل تكلموا عنها لأن تخصص المهندس في بنائه. حتى في الطرقات في الهندسة المدنية وفي الشوارع الفقهاء بينوا هذه المسألة. وتكلموا عما يتعلق حتى بالصناع في قضية الخباز، قضية العجان، قضية الحذاء، تكلموا عن قضية الخياط، كل هذه الصناعات تكلم الفقهاء عنها. فهؤلاء يتعلمون هذه المهن لابد أن يعرفوا الأحكام متعلقة بهم حتى يدركوا ما هو الجائز وغير الجائز في هذه المسألة. وثمة أناس لابد أن يحملوا هذا الفقه ليبلغوه الناس عموما، وهم الفقهاء وطلاب العلم من الفقهاء. وهذا الفقه لما دونه العلماء لم يتركوه هكذا بمفرجاته وبثوه في المدونات، لا، جعلوا هناك آليات وإجراءات في دراسة الفقه والبحث في مسائله وتلقينه للناس ودراسته وتدوينه وعرضه وغير ذلك من المسائل الكثيرة. ولذلك جاء عند العلماء ما يسمى بكتب التدريب إن صح التعبير، وهو تدريب الفقهاء على ممارسة الفقه وعلى الاجتهاد. بل إن الفقهاء رحمه الله تعالى قد أوردوا كتبا تعنى بتعليم الناس كيف يستنبطون، تعليم الطلاب العلم أو أهل العلم كيف يستنبطون الأدلة من النصوص من خلال قواعد ضابطة توجه استخدامهم لهذه الطريقة وهذا الاجتهاد وهذا المسلك، وهي طريقة أهل الأصول، كتب علماء الأصول، وهي كتب مدونة تتكلم عن هذه المسائل بدقة، ولهم كتاب يتعلق بالاجتهاد وطرائق الاجتهاد وكيف يتم استنباط المسائل والتعامل معها، وحتى المستفتي كيف يتعامل مع فتوى المفتي إذا تعرضت أمامه أو اجتمعت عليه فتوى من إمام وفتوى أخرى من إمام آخر في منازلة معينة تكلموا عنها كذلك. كل هذه المعطيات وكل هذه المسائل قد تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وجعلوا الأمر مناط بطلاب العلم من الفقهاء إلى دراسة هذا الفقه وتحصيله للناس. وليس المناط بالفقهاء فقط هو أنهم يعنون بأن ينظروا فيما دون السابقون من المسائل، لا، بل حرصوا على أن يؤصلوهم في آلية النظر في النازلة الجديدة إذا حلت بواقعهم كيف يتعاملون معها. فالفقهاء عن ميدان واسع من المسؤوليات الموزعة والمضبوطة بقواعدها وأصولها المبثوثة في كتب أهل الفقه رحمهم الله تعالى. ونحن في هذه الدقائق وفي هذه الجزئية اليسيرة وهذه المحاضرة هو بيان مفاهيم تأصيل بحث المسائل الفقهية. وبحث المسائل الفقهية هو مسلك من مسالك معرفة الأحكام وتحصيلها. والذي يحتاج إلى بحث المسائل الفقهية هم كل من يسعى إلى توظيف الفقه في واقعه وتعليمه، إما أنه يريد أن يفتي أو يكون قاضيا أو أن يكون طالب علم حتى يعرف الفقه وتحصيله والتعامل مع مدوناته وغير ذلك. لأن طالب العلم يحصل العلم من عدة طرق، من الطرق التلقين والسماع من أهل العلم، الطريقة الأخرى طريقة القراءة في كتب أهل العلم، والطريقة الأخرى كذلك المدارسة والتباحث مع طلاب العلم ومع المشائخ، ومن الطرق طرق بحث المسألة الفقهية في كتب أهل العلم وأهل الفقه. ومسائل الفقه أيها الإخوة الكرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المسائل الإجماعية وهي المسائل التي أجمع عليها الفقهاء، والمسائل الوفاقية وهي المسائل اتفق عليها الأئمة الأربعة. من هم؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ثم يأتي النوع الثالث من المسائل الفقهية وهي المسائل يسمونها المسائل الخلافية، والمقصود بالخلافية التي وقع فيها الخلاف في مسألة معينة تباين تراء الفقهاء فيها. هذا المسلك قد لا يستطيع أن يتعامل به عامة الناس لأن له طرق وإجراءات قد تخفى على عامة الناس، لكن طالب العلم وطالب الفقه لابد أن يفهمها حتى يدرس المسائل الفقهية. لأن طالب العلم إذا أصبح يحصل المسائل الفقهية ويعرفها فقط من القراءة أو من تحصيل من الشيخ، هذا لم يتم له بناء الفقه بناء كاملا راسخا. لابد أن ينضم لذلك مسلك البحث والتحرير والنظر في المسائل وأقوال العلماء وأدلة العلماء. وهذه قد تكون مسألة ما يصل مرحلة قد لا يصل إليها مبتدئ من طلاب العلم، لكن ينبغي أن تكون أمام نظر طالب العلم المبتدئ أنه يصل لمرحلة بحث المسائل الفقهية. ونحن نريد أن نذكر في هذه المحاضرة شيئا يسيرا عن مثل هذه المسألة، وهي كيف تبحث مسألة فقهية، أو ما هو تأصيل المسائل أو بحث المسائل الفقهية، يعني ما هي الإجراءات التي تتخذ، وما هي الأمور التي يلاحظها الإنسان عند كل إجراء من المراحل لبحث المسألة الفقهية، وبعض المظان التي نجد فيها مثل هذه المراحل. الفقهاء رحمهم الله تعالى لما يعرضون المسألة الفقهية في مدوناتهم، تجد أحدهم يعرض المسألة الفقهية على وفق مذهبه. حنفي يعرض المسألة على وفق مذهب الحنفية، مالكي على وفق المذهب المالكية، وشافعي مذهب الشافعية، وحنبلي على طريقة المذهب الحنبلية. مثال عند الحنفية كتاب المبسوط، وهذا كتاب جمع فيه ظاهر الرواية، وهو ما نقل عن الإمام، كل مسألة أو حكم غالبا نقل لأبي حنيفة ولتلاميذه، قول فيها لأبي يوسف ولمحمد بن حسن الشيباني، تذكر في هذا الكتاب يسمونه كتب ظاهر الرواية. أنهم سئلوا فأجابوا، يعني هذا منصوص الأئمة، هذا خاص بمذهبهم، لا يذكرون غالبا خلاف غيرهم معهم. هذا مثال على مثال التدوين الفقهي المذهبي. المالكية عندهم مختصر خليل، وهذا من الكتب التي تعد من الكتب التي يعتمد عليها المالكية كثيرا، وهو ذكر آراء الإمام مالك وأصحاب الإمام مالك والمالكية في هذا الكتاب. وإذا كان يريد أن يتعلم مذهب مالكي يدرس هذا الكتاب، وعليه شروح واهتم به العلماء. المذهب الشافعي كتاب المنهاج للإمام النووي. هذا المنهج الإمام النووي اعتنى بذكر المسائل المتعلقة بالمذهب الشافعي، وتم تحريره تحريرا دقيقا متقنا، وعليه مدار كثير من كلام الشافعية رحمهم الله تعالى. الحنابلة مثل كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهنعطيكم أمثلة فقط. هذه كتب لو تقرأ فيها لن تجد إلا آراء هذه المذاهب. هذا الكتاب الأول الحنفي، لن تجد فيه المذهب الحنفية، والثاني مذهب الشافعي المالكية، والثالث المذهب الشافعي، والآخر مذهب الحنبلي. جاء بعدهم بعض المدونين وقال أريد أن أذكر الخلاف اللي في مذهبي. يعني أحيانا لما يكون الحنفي يتكلمون عن مسألة يختلفون في الرأي، فيأتي بعض طلاب الفقه عند الحنفية فيعرض آراء الحنفية في مسألة معينة يذكرها، وكذلك المالكية في من ألف وجاب أقوال المالكية في المسألة، مالكية فقط ما يأتي بغيرهم، ويأتي آخر بأقوال مثال الشافعية خلاف الشافعية، ثم يأتي آخر بخلاف الحنابلة. وهذه كتب موجودة ومطروحة، نتكلم عنها بعد شوي إن شاء الله تعالى بعد قليل. أتى أناس بعض المدونين فأصبح يبحث عن آراء مذهبه وآراء المذاهب الأخرى. حين أتي مذهب مثال الحنفية والشافعية، يأتيك شافعي وينبري للكتاب في ذكر المسائل الخلافية بينهم وبين الحنفية، أو المالكية وبين الحنفية، أو الشافعية وبين الحنابلة، خلاف المذهبين. ويأتي ناس مذاهب هذه كلها ويأتي بالخلاف في المسألة من الأئمة الأربعة كلهم، من الأئمة وأصحابه. مثال عند الحنفية كتاب بدائع الصنائع أو حاشية ابن عابدين، كتاب بدائع الصناعة، هذا الكتاب يأتي بقول الحنفية مؤلف حنفي، ويأتي ويناقش أقوال الأئمة الأربعة الثلاثة الآخرين، المالكية والشافعية والحنابلة. وهذه الكتب تسمى كتب الخلاف العالي، يسمونها كتب الخلافيات عند الحنفية بدائع الصنائع، وعند المالكية كتاب الاستذكار لابن عبد البر، أو كتاب الذخيرة للقرافي يذكرون في خلاف المذاهب، هذا مع المالكية. والشافعية عندهم كتاب الأم للشافعي، لكن لا يتعرض الخلاف مع جميع المذاهب، إنما أكثر خلافها مع الحنفية كثيرا، تعرض له كثيرا ويأتي بأراء بعض المذاهب. لكن هناك كتاب أوسع، كتاب المجموع للنووي رحمه الله تعالى، شرح المهذب للشيرازي. وعند الحنابلة كتاب المغني، كتاب المغني لابن قدام، هذا من أشهر كتب الخلافيات عند الحنابلة. طيب، أنا أريد بس أن أفتح أعلمكم أن الفقهاء معتنين بالتدوين، لهم عناية بالتدوين. طالب العلم لما يريد أن يبحث مسألة علمية، وأنتم تنظرون في مثال في كليات الشريعة في الجامعات وأثناء مناقشات الماجستير والدكتوراه، لو تقرأ لأي بحث موضوع مثال أحكام الأجار من التمليك، أو أحكام مثال الوكالة، أو أحكام البيع، أو أي أحكم من الأحكام التي دونت أحكام الزكاة وغيرها، تجد خلافات يرتبونها ترتيبات معينة سنأتي إليها. الشاهد هنا أن الذي يريد أن يبحث في كتب المذاهب الأربعة لابد أن يتخذ إجراءات معينة. أولا، إذا كانت المسألة من المسائل الإجماعية لابد أن يصور المسألة المجمع عليها. ومعنى يصور المسألة أي أن يتصور المسألة كما تكلم عنها الفقهاء، لأنك لابد أن تستوعب ما هي المسألة تكلموا عنها بالضبط. لما يتكلم المسألة من العلماء مثال الفقهاء عن قضية الإجماع على قراءة آية في الصلاة، العلماء يجمعون على وجوب قراءة القرآن في الصلاة، في الصلاة. طيب، هذا إجماع، يعني أن يقرأ القرآن في الصلاة الفاتحة، هذا هو المقدار المذكور، واختلفوا فيما دونها يأتي الكلام يعني في أثناء الحديث بعض المسائل. فتأتي بالمسألة المجمع عليها بالضبط كما قررها الفقهاء، ما تبحث مسألة عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وقول بالإجماع مثال فيها على من قال بوجوب قراءتها. لابد أن تفهم الصورة فهما دقيقا حتى تعلم العلماء كيف تكلموا عنها. مثل مسألة معاصرة، الأجار منتهي بالتمليك، ما هو الأجار منتهي بالتمليك؟ ماذا يقصدون؟ صورة المسألة أن يكون ثمة عين، يعني منزل أو سيارة، أن يتوارد عليها عقدان في زمن واحد، عقد إجارة وعقد بيع من طرفين، هذه سيارة يتعاقد عليها زيد وعمر، عقد إجارة وعقد بيع في نفس الوقت، هذه يسمونها أجار منتهي بالتمليك. هذه صورته، هذه صورة الأجار إذا يجتمع فيها عقدان، هذا المقصود بالصورة، أن يجتمع في العين في زمن واحد، في عين واحدة عقد، أن يجتمع عقدان، هذه صورة المسألة. المسألة المجمع عليها لابد أن تتصور كما هي وأن تفهم كما هي. بعد تصوير المسألة نأتي لما يسمى بدليل الإجماع. بدليل الإجماع، أغلب المسائل الإجماعية أن مورود فيها نص، وهذا النص معلوم ومنه ولا يعلمه، ولكن العلماء قد ذكروا نصوص الإجماع في كثير من المواطن، منها كتب ألفت في الإجماع كالإجماع لابن المنذر والأوسط له كذلك، وكتاب الإجماع لابن حزم، وكتاب نقض مراتب الإجماع شيخ الإسلام تيمية في الرد على ابن حزم، وكتاب الإجماع لابن قطان، وغيرها من الكتب تكلمت عن الإجماع، يريدون الإجماع يريدون دليلها أحيانا. ومن ذلك ما ألف من المعاصرين في مسائل الإجماع، مثال كتاب الإجماع لابن عبد البر، وهو مشروع في جامعة الإمام، وكتاب الإجماع عند شيخ سلام تيمي ومؤلف للشيخ عبد الله آل سيف، وكتاب الإجماع لسعدي أبو جيب، وغير ذلك من كتب الإجماعات التي جمعت الإجماعات وذكرت نصوصها أو أدلتها التي استند عليها في بعضهم. وهناك موسوعة صدرت من جامعة الملك سعود بحوث دكتوراه اسمها موسوعة الإجماع، من أول كتاب الطهارة إلى آخر الكتاب الإقرار ذكروا المسائل الإجماعية، ذكروها الفقهاء وذكروا أدلة كل مسألة إجماعية. ثمة مسألة وهو أنك لا بد أن تتعرف على من حكى الإجماع في هذه المسألة، فتنظر في كتب الحنفية هل حكوا الإجماع عليها أم لم يحكوا، والمالكية هل حكوا أم لم يحكوا، والشافعية هل حكوا المسألة أم لم يحكوا، والحنابلة، وهكذا. فإذا استجمعت صورة الإجماع ومن حكى الإجماع ومستند الإجماع فإنك قد تصورت مسألة الإجماع، ومن ثم إذا حكيت المسألة أو بحثت قلت هذه المسألة مجمع عليها، قد ذكر الإجماع فلان وفلان وفلان ومستند الإجماع كذا وكذا وكذا. هذه طريقة من الطرق. مواطن الإجماع كما ذكرت لكم هي الكتب المذكورة، وكتب الخلاف العالي ذكرتها سابقا، بدائع الصنائع والذخيرة أو التمهي أو الاستذكار عند المالكية، وكتاب المجموع عند الشافعية، وكتاب المغني لابن قدامة، هذه كلها تذكر الإجماع أحيانا، تتعرض للإجماع. هذه مضان مسائل إجماعية. قد يقول إنسان ما الفائدة من المسائل الإجماعية؟ المسائل الإجماعية حتى تعلم أن هذه المسألة مسألة لا تحتاج إلى ذكر خلاف أو إلى من يخالفها، لأن إذا أجمع عليها العلماء ما جاز للناس أن يخالفوها، إلا في أحوال بعض المسائل الإجماعية يسمونها مسائل إجماعية جزئية ما يحتاج له المكان، قد ما يناسب أن نتكلم عنها بتوسع لأنها تخصية دقيقة. يعني أعطيكم على سبيل المثال، أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع هوام الأرض ولا الحشرات، هوام الأرض ولا الحشرات مثل الديدان أو العقارب أو نحو ذلك، بجمع عند الفقهاء المتقدمين ما تباع. لكن الآن ألا تباع؟ لماذا؟ لأجل البحث العلمي، نحتاج لها في البحث العلمي، تطبيق عليها بعض المسائل الطبية أو بعض التجارب، ولا بد أنها تسترى. هنا لو جاء إنسان وقال يجوز بيع الهوام للشؤون الطبية أو للشؤون التجريبية، هل خالف الإجماع العلماء؟ نقول وقعته في محرم. لا، لما؟ لأن إجماع العلماء في ذاك الوقت كان بيعها لا فائدة فيه ولا مصلحة ولا منفعة منه، فحرموه بهذا الاعتبار، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع له منفعة معتبرة. هناك ذاك الوقت الهوام لا منفعة فيها، لكن لما أتى هذا الوقت أتت المنفعة، وهي منفعة مباحة وإقامة تجربة ونفع الناس معرفة الأضرار الطبية ونحو ذلك والاختبارات، فجاز البيع بهذا الاعتبار. إذن هذه الصورة ضرورية أن تفهم. تأتي المسائل الوفاقية وهي ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، هناك مسائل اتفق عليها الأئمة الأربعة وهي ليست قليلة ولا كثيرة لكنها موجودة، وهذه اعتنى العلماء بذكرها. مثال كتاب الإفصاح لابن هبيرة يذكر دائما، قال اتفقوا يقصد الأئمة الأربعة. والإمام ابن رشد في كتاب بداية المجتهد نهاية المقتصد يقول اتفقوا، صاحب بدائع الصناعة الكاساني يقول اتفقوا أحيانا، صاحب المغني يقول أحيانا اتفقوا، يقصدون أحيانا أئمة الأربعة. غالبا الأئمة الأربعة إذا اتفقوا على مسائل تكون غالبا أسعد بالدليل في الأغلب، وأحيانا لا، كما خالف شيخ الإسلام بعض جاب بعض المسائل أو ذكر بعض الأقوال أو قال بعض الأقوال تبناه، وهي خلاف أقوال الأئمة الأربعة باعتبارات معينة رآها وقد قال بها بعض الفقهاء. فهذا النوع من المسائل تبحث بصورة المسألة كما قلنا في الإجماع، ومعرفة مستند الأئمة الأربعة للإجماع الذي اتفقوا عليه الأربعة، وما ينبني عليه من أحكام موجودة لديهم. أحيانا يتخالفون الأئمة الأربعة وهذا يسمى الخلاف العالي. إذا اختلف الأئمة الأربعة في المسألة سماها العلماء الخلاف العالي، وهذا خلاف هو محل العناية دائما والبحث عند العلماء. لما؟ لأن يشمل الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، وقد اعتنى العلماء بالكتابة في مثل هذه المسائل. العلماء يكتبون خلاف، يذكرون الأدلة ويذكرون في أشياء، لكن ما يذكرونها مرتبة. لكن من التأصيل في المسألة أننا نفهم كيف تكتب أو تهيكل المسألة الفقهية إذا أردنا أن نبحثها. أول مرحلة تصوير المسألة الفقهية، أن نتصور المسألة الفقهية. وتصور المسألة الفقهية هي أن تعرف المسألة على وفق ما حكيت عند الفقهاء، مع إبعاد القيود التي لا ترتبط بها. مثل لو تبحث مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فلما يأتيك خلاف حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فهل من صورة المسألة حكم قراءة الفاتحة في صلاة النفل؟ ناقص، لابد حكم الصلاة عموما، ليس صلاة النفل. نبحث عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، عموم الصلاة، صلاة النفل، صلاة الفرض، صلاة الجنازة، كل صلاة نتكلم عنها حكم قراءة الفاتحة فيها. هذا المقصود بالصلاة هنا، صلاة تشمل النفل وتشمل الفرض. ثمة مسألة أنك لابد أن تعرف صورة المسألة، أحيانا يكون فيها بعض الألفاظ غريبة عليك، لابد أن تتصورها. لما يقول مثال في الفقهاء، الفقهاء يقولون حكم بيع المصرات. وش المصرات؟ المصرات هي الغنم التي تحبس لا تحلب، ثم يستجمع فيها اللبن حتى إذا جاء المشتري يظن أنها ملأة، وأن هذا دائما عدتها يوميا تحلب، هذا حجم ضرعها، فتباع فيغتر بها المشتري. العلماء يقولون حكم بيع المصرات، لابد أن تفهم هذا هو المقصود بالمصرات، هذه التي تحبس بهذه الصورة. لما يقول لك حكم بيع البز، ايش مقصود بالبز؟ لازم تعرف معنات البز. حكم بيع الغائب في الأرض، أو ما غاب في الأرض، ما هو؟ مثل البطاطس، مثل الجزر، هذا لابد أن تفهم وش معناته. أحيانا أتيك مسألة من المسائل يقول حكم الإجهاض، لازم تفهم وش معناته الإجهاض. وإذا تصور المسألة لابد أن تصورها إما من كلام الفقهاء أو أمر يساند كلام الفقهاء. إذا كان الاصطلاح طبي لابد أن تفهم الأطباء ماذا يقصدون بالإجهاض حتى يعرفونه، والحيض كذلك، ما المقصود بالحيض، والاستحاضة ما يقصد بها. فلا تدخل في صورة مسألة حتى تبحث عنها حتى تتصور ما هي المسألة كما ذكرها العلماء بصورتها وصفها الدقيق، لأنك حين قد تبحث عن حكم للعلماء في مسألة وهي ليست متعلقة بهذه المسألة، لأنك ما تصورت المسألة بدقة. ولذلك ينبغي أنك عندما تصور المسألة أن تستوعب المفردات التي فيها، وتفهمها مركبة، وتفهمها في عرف الفقهاء إذا كانت المسألة مرتبطة بكلام الفقهاء، وإذا كان فيها اصطلاح طبي أن تفهم المسألة عند الأطباء، إذا كان فيها مصطلح اقتصادي تفهم المسألة من عند أهل الاقتصاد، أو لفظ أو مصطلح مالي تفهم المسألة عند أهل الاصطلاح. وهناك كتب تكلمت عن هذه المصطلحات وشرحتها. إذا كانت المسألة مرتبطة بلفظ عند الفقهاء، تجد كل الفقهاء الذين تكلموا عن هذه المسألة تكلموا عن معناها، ولكن هناك علماء انبروا في ذكر الألفاظ التي ترد في كلام الفقهاء والمصطلحات المتعلقة في الكتب. مثال كتاب أنيس الفقهاء للقونوي، هذا عند الحنفية، أو كتاب النسفي، وهذا كذلك مهتم بألفاظ الحنفية. عندك المالكية عندهم كتاب حدود بن عرفة وشرح حدود بن عرفة، هذا بن عرفة له كتاب فقهي له كتاب فقهي عني بذكر المصطلحات الخاصة بالمالكية والمفردات اللي وردت عندهم يفسرها. عند الشافعية تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي. عند الحنفية عند الحنابلة كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي للمبرد، وهذا كتاب ثمين وجميل جدا. وكتاب الألفاظ المبدع، نعم أذكرها الآن نسيته، في ألفاظ المقنع وهو متميز جدا اللي هو للبعلي، فهو من الكتب النافعة المفيدة في معرفة مصطلحات الفقهاء. هناك كتب ألفت في مصطلحات الاقتصاديين أو الاقتصادية والمالية، كتاب نزيه حماد اسمه مصطلح المسائل أو الألفاظ الاقتصادية والمالية، وهناك كتب ألفت في اصطلاح الطبي وغير ذلك أو اصطلاح السياسي كذلك وغير ذلك. يعني واحد بيتكلم عن حكم الانتخابات، وش صورة حكم الانتخابات؟ ما هي الانتخابات؟ لابد أن تصورها في عرف السياسي، وش معنى الانتخابات؟ ما هي صورة الانتخابات حتى تتكلم عن حكمها؟ بعد ذلك نأتي المرحلة الأخرى، قلنا مرحلة تصوير المسألة، بعد ذلك تحرير محل النزاع. كيف؟ يعني العلماء رحمهم الله تعالى يكون عندهم نزاع، وهذا النزاع له مراحل له صور. في مرحلة يكون هي اتفاق، لكن جزئية من الجزئيات المتفرعة عن هذا الاتفاق يكون فيها نزاع. مثال، تقول اتفق العلماء على عدم الوضوء، تقول اتفق العلماء على عدم الوضوء، نعم اتفق العلماء على الوضوء من الحدث، واضح، واختلفوا في اكل لحم الجزور. مثال، تكلمت عن نواقض الوضوء، تقول اتفقوا على انه الوضوء من الحدث واختلفوا في اكل لحم الجزور، هل يلحق بالحدث او ما يلحق بالحدث؟ مثال قراءة الفاتحة، تقول اتفق العلماء على وجوب قراءة القرآن في الصلاة واختلفوا في قراءة آيتين واختلفوا في قراءة الفاتحة واختلفوا في قراءة الفاتحة في الجهرية واختلفوا في قراءة مجرد هذا تحريم محل نزاع تقريبا. إذن أنت تذكر محل اتفاق ومحل اختلاف، تحريم محل نزاع حتى تصل مسألة تريد أن تبحثها بالضبط، وهذه مسألة لابد أن تكون دقيق فيها، لأن الذي لا يحرم محل نزاع غالبا يدخل عليه بعض المسائل. وهنا مسألة مهمة، لابد أن تفرق بأن هناك فرق بين ما يتفق عليه العلماء في وصف ويختلفون من في وصف. مثال، لما يتكلم العلماء عن اتفاق وجوب تغطية العورة في الصلاة، لما تكون العورة في الصلاة العلماء يفرقون بين عورة الصلاة وعورة خارج الصلاة، تجي تحددها تقول اختلفوا في كذا واختلفوا في كذا، لابد أن تكون مستوعب طبيعة العورة التي في الصلاة حتى تحرم محل النزاع جيدا. طيب، تحرير محل النزاع موجود واضح في كتب الخلاف العالي كما ذكرناها لكم. يأتي بعد ذلك مرحلة ذكر الأقوال. إذا صورت المسألة وعرفت حررت محل النزاع تذكر أقوال العلماء في المسألة، والمسألة قد تكون مختلف فيها الصحابة قبل الأئمة الأربعة، قد يكون التابعين قد اختلفوا فيها، قد تكون مسألة ما نشأت إلا عند التابعين، ما نشأت عند الصحابة فيختلف فيها التابعون أنفسهم، قد يكون مسألة حدثت بعد التابعين وهكذا. كيف تعرف أقوال الصحابة؟ هناك من اهتم بذكر أقوال الصحابة في مسألة الخلافية، وهي كتب الخلافية اللي ذكرناها لكم سابقا، وهناك كتب ذكرت أقوال الصحابة في المسألة العلمية مسندة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكرون الحكم. وهذا مثل كتاب الأوسط لابن المنذر، وكتاب المحلى للإمام ابن حزم، وكتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر يذكر أقوال الصحابة مسندة، وكتاب سنن أبي داود يذكر أقوال الصحابة مسندة، ومصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقي يذكر فيها الخلاف، وعند ابن خزيمة يذكر فيها الخلاف أحيانا في أقوال الصحابة في المسألة المختلف فيها. ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بأقوال ما بعد الصحابة وهم التابعين، وكذلك الكتب اللي ذكرتها لكم وهم التابعون، ومن الكتب اللي ذكرتها لكم وهي المعدودة قبل قليل، يذكرون أقوال الصحابة والتابعين ويحرصون عليها. إذا كانت المسألة مرتبطة بخلاف في حكم ذكر في القرآن الكريم، يعني حكم فقهي ذكر القرآن الكريم، مثل الصيد المحرم، ما يتعلق بقضية الهدي ونحو ذلك، وأحكام بعض الأحكام الحج في الرمي والحلق وغير ذلك، تجد أنها مذكورة في كتب التي اهتمت بأحكام القرآن. مثال كتاب أحكام القرآن القرطبي وابن العربي وكتاب الجصاص وكي الهراسي، هؤلاء كلهم اعتنوا بذكر أحكام القرآن وهي الآيات التي فيها أحكام فقهية ويذكرون فيها خلاف الصحابة وخلاف التابعين في المسألة. هذه من المظان. هنا مسألة ضرورية لابد أن تدركونها، أن خلاف الصحابة في المسألة لابد أن يعتني به طالب العلم اعتناء جدا، لما؟ لأنه سيوثق متى بدأ خلاف المسألة، لأن توثيق معرفة الخلاف يعينك على معرفة سبب الخلاف أصلا. هل سبب الخلاف أنه لم يرد فيه حديث، أو فهمهم لحديث معين، أحد الصحابة فهم بالفهم هذا والآخر بالفهم هذا؟ ضروري أن تكون يحرص طالب العلم على معرفة خلاف الصحابة. ثم يأتي بعد ذلك من هم بعد التابعين إما الأربعة، وهي كتب معروفة كما ذكرتها لكم آنفا وهي نافعة، الكتب الأربعة اللي ذكرتها لكم عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ثم يأتي بعد خلاف الأئمة الأربعة خلاف المحققين من العلماء، أقوال شيخ الإسلام، أقوال ابن عبد البر، أقوال ابن النووي، من قول ابن حزم، أقوال الفقهاء الكبار اللي دون طبقة الأئمة الأربعة، ثم أقوال المعاصرين المشهورين في الرأي الفقهي، أقوال ابن باز، أقوال ابن عثيمين، أقوال فقهاء شيخ الألباني، أقوال مثال يوسف القرضاوي له أقوال في بعض المسائل الفقهية، بعض كثير من الشخصيات التي اشتهر أقوالهم الفقهية في المسألة العلمية. لابد من العناية بآرائهم حتى تنقل الأقوال، خاصة المسائل المعاصرة. هناك مجامع فقهية وردت في هذا الزمان، وهي عبارة عن اجتهاد جماعي بين العلماء في بعض المسائل الكبيرة، فإنك تبحث في قرارات المجامع، مجمع الفقه السودان، ومجمع الفقه تبع الرابطة، والمجمع تبع منظمة التعاون الإسلامي، والأزهر الشريف، هيئة كبار العلماء عند المملكة، وهيئة كبار العلماء في المغرب، وغير ذلك في الدول الأخرى فيها قرارات تتعلق بالمسائل العلمية لابد أن تكون على اطلاع بها. هؤلاء هم أصحاب الأقوال، بعد ذلك أدلة أصحاب الأقوال. الأدلة إما أن تكون كتاب أو سنة، إجماع، غالبا لا يكون مسألة إجماع مسألة خلافية إلا هو أصلا منقوض، قياس، أدلة أخرى مثل قول الصحابي، المصلحة المرسلة مثل العرف وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها. هذه أدلة يعتمد عليها العلماء في تقرير أحكامهم. هذه الأدلة القرآن إذا كان مسألة فقهية وفيها دليل في القرآن تبحث عنها في كتب أحكام القرآن غالبا، لأنهم يتعرضون إليها، لأن لما يجي يفسر من اهتم بأحكام الفقهية في القرآن الكريم يأتي ويذكر المسائل التي يستدل لها بالآية، يذكرها. تكلم عن أحكام الخمر، لما تيجي عند قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، فتأتي عند موطن هذا التفسير هذا ستجد كلام الفقهاء فيه والعلماء فيه، فأنت تبحث عن الآية وتنظر كلام الفقهاء من خلال، فتربط بين دليل المسألة وبين خلاف الفقهاء، فتعرف دليل الخلاف إذا كان ورد في آيات الأحكام فإنك تجد من مضانه الآيات موجودة في أحكام كتب أحكام الفقهية. كذلك منها كتب الخلاف العالي، تجد الفقيه مثل الحنبلي لما تأتي مسألة يستدل بالآية، تدل الشافعي يستدل بآية، مالك يستدل بآية، وهكذا كل يستدل بما يعضد قوله، قد تكون آية قد يكون حديث ونحو ذلك. كتب الأحكام حديث الأحكام، بعد ذلك إما استدلال بقرآن أو بالأحاديث، والأحاديث أحاديث أحكام غالبا يستدل بها. هناك كتب ألفت في التدليل للمذاهب بالأحاديث، مثال عندك المالكية عندهم كتاب الموطأ، هذا دائما يذكرون الأدلة التي تسند أحكامهم، وكتاب كذلك الشافعية عندك كتاب البلوغ المرام، وعند الحنابلة كتاب وهو من أفضلها كتاب منتقى الأخبار، منتقى الأخبار لجد شيخ الإسلام تيمية شرحها الشوكاني في نيل الأوطار ومن أفضل الكتب. هناك كتب شرحت كتب السنة وتذكر الأحكام المرتبطة بهذه الأحاديث كفتح الباري وكذلك شرح المسلم النووي، شرح النووي للمسلم، وكذلك شرح عون المعبود لأبي داود وحل ألفاظ أبي داود بذل مجهود، وغير ذلك من الكتب التي اعتنت بشروح كتب السنة. يأتي بعد الأحاديث تأتي ما يتعلق بمسائل القياس، فهذه موجودة كذلك عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، يريدون القياسات في أثناء مناقشاتهم وتحليلهم لآرائهم وأقوالهم واستدلالات لها. منها كذلك تجد أحيانا الفقيه يذكر قول الصحابي ويستدل به، و وكذلك يستدلون بأقوال الأدلة مثل سد الذريعة ونحو ذلك، كل كلام موجود ومعروض في هذه الكتب التي ذكرتها لكم. طيب، حتى إذا كان ثمة سؤال في هذه الجزئيات اللي راحت عشان نأتي للجزئيات الأخرى، كان في سؤال في هذا الموضوع. طيب سم لا اي نعم نعم اثبات اجماع عند الائمه الاربعه اي نعم تعزيزه بمعرفه اقوالهم في المساله. طيب في شيء؟ طيب وصلنا احنا تصوير المساله تحريم محل النزاع الاقوال ثم الأدلة، المناقشة نفس الشيء، المناقشة في الأدلة والتعامل معها، لأن الفقهاء لما يتناقشون في هذا الدليل يقول لك مثال هذا الدليل منسوخ، يأتي الفقيه يستدل بأحاديث ثم يقول لك بآية ثم يقول لك هذا الآية منسوخة، أو يأتي بآية عامة يقول هذا خصصت بآية أخرى، هذا يسمونه مناقشة، أو يأتي بقياس ثم يقول ذاك قياسك منقوض، لأن القياس هذا علة غير منضبطة. يعني خذ على سبيل المثال لما جاء الحنفية يتكلموا عن هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا، فأورد بعض الحنفية قالوا لا ينقض الوضوء، طبعا من طرقهم القياس، قالوا لأن الذكر يقاس على البوق، فكل منهم طويل مخروق، فإذا مسكت فإذا كان شابه البوق فهو يأخذ حكمه لا ينتقض بمسه. ولما يتكلمون عن عن عن النبيذ قالوا أنه جائز لأنه يمكن أن يبنى عليه قنطرة يعني جسر، بعض الحنفية يسمونه قياس الشبه، وهذا منقوف، هذه علة غير منضبطة وغير دقيقة، فيأتي يعرضهم المذاهب الأخرى برأي آخر. مثال على سبيل المثال من المسائل التي يريدها بعض الفقهاء ما يتعلق بلحم الجزور، الأئمة الثلاثة الحنفية الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي يذهبون ما ينقض الوضوء لحم الجزور، أحمد يقول ينقض الوضوء مستدلا بحديث توضأ من لحم الجزور، أتى الحنفي بعض أصحاب الأئمة الثلاثة قالوا لا، أن هذا الحديث خرج مخرج التعليم أو الجواب عن السؤال، ليس لم يأتي الحكم ابتداء. كيف لم يأتي الحكم ابتداء؟ قالوا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال توضأ من لحم الجزور. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سأله شخص قال توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قال توضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. قال توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قالوا إذا كان الحكم ما أتى ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يحمل الأمر فيه على الوجوب، يحمل على لأنه جاء يسمون على جهة الإرشاد والجواب للسؤال. فهذه مناقشات دقيقة بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، والمقام يطول لو ذكرنا بعض المناقشات والردود. الشاهد هنا أنك بعد ما تذكر الأدلة تأتي المناقشات، هذا مناقشاتهم تقول قالوا كذا، وفي لها ترتيب وليس المقام مناسب لذكر طريقة ترتيب المناقشات. الأصل أنك تقدم الأدلة القوية ثم الردود الأقوى عليها وهكذا، ثم يأتي بعد ذلك تأتي مرحلة الترجيح. الترجيح والترجيح معرفة أصح الأقوال أو أقرب الأقوال إلى المقصد الشرعي. والترجيح هي مسألة كشف لما هو أقرب للحق، ليس المقصود أنه قطعا، وهذه مسائل ظنية. يعني مثال، أحيانا بعض الناس قد يأتي ويرجح مسألة ثم يتحمس لهذه المسألة تحمسا شديدا. يعني شخص بحث من مثال قضية الأخذ من اللحية في أول بداية الطلب، وتوصل إلى وراء الكلام ورجع لفتاوى ورجع ما رجع كلام العلم الدقيق، مسألة بسيطة، ثم قال خلاص والراجح والصواب والحق الذي لا يعدله شيء أنه لا يجوز أخذ شيء منها. لكن لما كبرت به السن وقرأ كتب أهل العلم ونظر وقلب النظر، وجد في بعض الصحابة كانوا يأخذون من عرضها وطولها بأسانيد صحيحة. يعني إما أن يكون هم خطأ هم صواب وهو خطأ، وإما أن يكون فما ينبغي أن لا يتسرع إنسان في حكم الترجيح. يقول وهذا الراجح، لكن يقول هذا الصواب وهذا الحق الذي لا غير، لأن أحيانا قد يكون الراجح مرجوح، قد يكون الراجح مرجوح لأنك قد ضعف بحثك، ما استوعبت المسألة من جميع وجوهها، أو أن أحيانا قد ترجح مسألة في وقت ثم ترجع عنها لأن المقصد الشرعي يقول بالمرجوح. مثال لما يأتيك شخص من الأشخاص ويقرر بأن التأمين محرم وأنه لا يجوز ويرجح ذلك، ثم لما يذهب ويخالط الناس يجد أن هناك أشخاص ما تستقبل المستشفيات أصلا، ما له طريق إلا أن يؤمن، ما تستقبل المستشفيات أبدا الحكومية مثلا، ما له إلا أن يؤمن. فهل تقول مثل هذا الشخص أنك تأمين حرام لا، فيختلف حاله. هذا مثلا قد ما يكون عنده وجد مالي كثير ولا يستطيع، ما في له طريق التأمين، قد يقول له يجوز لك في هذه الحالة، فانقلب الراجح اللي كنت ترجحه إلى مرجوح، صح ولا لا؟ فأصبح راجح خلاف ذلك. فهذه ظروف معينة، وهذا أحيانا عند الفتوى وفي القضاء يكون يتبين للقاضي أو للمفتي بعض المسائل التي تقول بخلاف ما كنت تقول به. ولذلك البهوتي يقولون أنه كان يفتي فسأل أحد الأشخاص قال أحيانا أن تذكر قول خلاف ما دونته في كتبك، قال تلك تدوين أدونه لبيان ما عليه الأصحاب وما عليه قواعد المذهب، ولكن إذا جاءت الفتوى فإني أضع الله عز وجل أمام عيني وأنظر مصلحة المكلف في ماذا، مو بني أفتح له الباب على مصراعيه وخليه يظل، لا، المقصود أقربه وأنظر هذا مصلحته عنده حاجة وعنده ضرورة وهكذا. لكن لما تفتي صاحب عدم الحاجة غير تفتي صاحب الحاجة وهكذا. وحين السياقات تختلف من حال إلى حال ومن بلد إلى بلد في مراعاة أوضاع الناس، يعني مثال كشف المرأة لوجهها هذا خلاف فقهي معروف، لكن لما تأتيك مرأة وتخرج وجهها في مجتمع كله عفاف وحشمة، ولكن لما تخرج وجهها فكأنها تخبر الناس أني تركت العفاف الحشمة يعني، فانتقلت إلى أمر ما لا يسوغ شرعا. لكن واحدة كانت في مجتمع منفتح والمرأة ما تجد عليها أصلا شيء في البلد، لكنها غطت جميع جسمها وخرجت وجهها وقالت أني أتبع مذهب الشافعي، تقول لا تنكر عليها؟ ما تنكر عليها. لماذا؟ لأنها انتقلت من مرحلة التبرج إلى مرحلة التعفف، والحشمة، ففرق مع أن الحالة تختلف، وهكذا. فالواحد ما يكون مندفع في قضية الترجيح، يكون عنده مساحة في استيعاب هذه المسائل، خاصة المسائل الظنية ما يندفع فيها، يتعامل معها بأكثر أريحية. وليس معنى ذلك أنه لا يبين، يبين ويوضح ويأخذ، لكن لا يتشدد لرأيه الفقهي إذا كان ثمة رأي فقهي له دليله وله نصه المعتبر. طيب، بعد الترجيح يأتينا ما يتعلق بسبب الخلاف. أحيانا طالب العلم لما يشوف الخلاف الفقهي، كم بقي على ذان؟ طيب، يأتي سبب الخلاف. سبب الخلاف بين العلماء أحيانا كثير، تجد، وهذه تدل على الذهن. أنا بس لأني بأمشي قبل الأذان، عندي ارتباط. طيب، فسبب الخلاف يعني ما الذي أوجد الخلاف بين العلماء؟ أحيانا سببهم واحد يفهم دليل، وواحد عنده دليل، وواحد ما عنده دليل. مثلا واحد كان في بلد بعيد وبعيد عنه الأدلة ويقرر قول، ثم يأتي واحد يطلع على دليل آخر، مثل ما كان أبو حنيفة له آراء لما جاء أبو يوسف إلى المدينة وقرأ على مالك محمد بن حسن الشيباني، قال لو أدرك شيخنا ما أدرك لرجع على كثير مما قال لورد النصوص فيها، لأنه بعيد كان في الكوفة. حين يختلفون في رأي مسألة مسألة. طيب، هذا يقول لعلنا نقف إلى هنا، لأن المكان للكلام طويل جدا وما يسعف، لكن لعل هذا يكفي في بعض المسائل يعني أحطهم بها إن شاء الله تعالى. يقول ما هي الخطة المقترحة لدراسة متون الفقه حسب تدرج بطريقة مختصرة؟ لا والله يا أخي، كل بطريقته، لكن إذا كنت تريد أن تدرس مذهب الحنبلي احرص على الكتاب المشروح، ولا عناية، ولا علماء، ولا شراح، ولا كتب تخدمه، احرص على ذلك. وهذا يقول تعارض على طالب حكمه لمسألة واحدة من عالم أنجل، لماذا يفعل؟ الأصح هو أنه يختار أي الأقوال يقربه إلى الله، يعني اختلف عند قولين يختار أيسرهما، لكن أيسرهما يبعده عن هذه المسألة. مثال، لو جت مرة جت حكم كشف الوجه، وجاء واحد قال يجوز واحد قال ما يجوز، نسألة نقول أنت لما تكشفين هل تريدين أنك أقرب إلى الله ولا أبعد عن الله؟ إن قالت تريد لا القرب إلى الله، نقول لا أجل غط، باعتبار في المجتمع اللي تعيش فيه. أما إذا كنت تريدين البعد، أنت جاية بروح أنك تتركين الحشمة، ما يجوز. وذاك يستفتي قلبك أفتاك نسأ وأفتوك. لكن لو جت واحدة مثال في مكان وممتك كما قلنا لكم، وقالت وش حكم كشف الوجه، وأن تعلم أنه بلد كشف الوجه جوزه بعض الفقهاء وحسب الحال، والتغطية أحوط، وهكذا. وذاك يختار إنسان ما هو أيسر له بشريطة أن يقربه إلى الله أكثر ولا يبعده عن دينه، والله تعالى أعلم.